أخرج حديثها البخاري، هي صحابية أخرج حديثها البخاري وأبو داود والنسائي. مجمع صحابي أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. إمامها ابن ماجة. ابن ماجة فيه نعم. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. نعم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال رحمه الله تعالى: باب في الأكفاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى وسلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالأمس مسألة الولي، يعني يسأل الإخوة يقول: لو حصل هذا الأمر، تزوجت امرأة بدون ولي وربما حصل أولاد، الآن ما العمل؟ هو نكاح شبهة، يعتبر نكاح شبهة، ما يقال إنه يعني إنه زنا، وإنما هو نكاح شبهة، ولكن لا بد من العقد. يعني يجدد الآن العقد؟ لابد. نعم لابد. والمهر؟ والمهر يعني كما يعني يعمل عقد جديد، يعني عقد بشاهدين ولي ومهر. ما يلزم مهر جديد. المهر الأول. يكفي المهر الأول. نعم. جزاكم الله خير. يقول: المرأة التي ولدت من زنا، هل السلطان يكون وليا لها؟ نعم نعم يكون وليا لها، السلطان ولي من لا ولي له. ويقول: نريد توضيح معنى السلطان. السلطان هو ولي الأمر، ولي الأمر ومن ينوب عنه، ومن ينوب عنه مثل القضاة، يعني فإنهم هم الذين يعني يرجعوا إليهم يعني في ذلك. الدول الكافرة إذا كان يعني فيه جماعات إسلامية أو يعني المسلمين لهم يعني مرجع يرجعون إليه، فإنه يعتبر بمثابة السلطان، لأن يعني الكفار لا ولاية لهم على المسلمين. يعني الآن المراكز الإسلامية، إمام المسجد والخطيب يكفي. أين هل استئمار الثيبات شرط في صحة العقد؟ لا، ليس بشرط في صحة العقد، ولكنه يعني أمر واجب ولازم، ولو حصل فإن الأمر يرجع إليهن، لا يقال أن العقد يبطل